اه يا شغل قلبي واسفلي وبلاقي يا شغل قلبي واسفلي وبلاقي خليت من تبغيني اوي خليت من تبغيني خليت من تبغيني وتبعت اللي قلبها صفار وهذه هديه في خضر عمر ونوال نوال بزبزب اي ليه ليه اي بويا هي فافي كونترا للزوتا اي ليه مول المحنوه يا دي ما نار يا دي هي هي هي هي هي هي ياسمين 100 مليار دفوا خاطركم تسول ناض لك يوم سيكون جنرالا شبيه زيدة هنا ولا في طوكيو.